التقييم العاشر للمكتاب إن امتلاك الذات للغيبة كعادة راسخة يقوم بها المغتاب الضعيف سجية دون جهد سابق أو دراسة جدوى اقتصادية لمشروعه الكلام الجديد. أي واحد في الدنيا يتكلم إذا هو عاقل ورشيد يسأل نفسه هل الكلام اللي راح أقوله راح يكون استثمار لي وربح ولا خسارة؟ أنت لو الواحد يكون عنده مشروع يقول هل القرار اللي أقدمه يقدم لي ربح ولا ما يقدم لي ربح؟ نفس الشيء المشروع الكلامي، الإنسان العاقل في هذه الدنيا يقول هل الكلام راح يرجع لي ربح ولا لا؟ لو الإنسان اللي يغتاب ما عنده رشادة اقتصادية في استثمار حياته وكلامه، فبالتالي مفروض يقوم بجدوى اقتصادية لمشروع الكلام الجديد ويسيطر على هذا الكلام بحيث أنه يكون نافع له ويكون لا وليس عليه. إنها سيطرة كاملة سلوكية على لسان المغتاب يحتاج صاحبها إلى علاج فوري مضافا إليه فترة نقاهة مع التدريب على العادة البديلة للغيبة. إذن الإنسان المغتاب والعياذ بالله لازم يعرف أنه محتاج إلى علاج فوري إنه يغير العادة الغيبة إلى عادة الكلام الطيب في خلف الناس وفي غيبتهم، وهذا يحتاج مني إلى علاج وتدريب وفترة نقاهة ومواجهة للذات. التقييم الحادي عشر فقدان المغتاب لاحترام ذاته، يرى نفسه الشريرة تلعب به يتلون بألوانها التي تأمر بها، لا يملك قاعدة أخلاقية ترفعه بعين ذاته، بل يغوص في مستنقعات السلب يبحث عن لحم جديد ليقرضه. إذا الإنسان المغتاب ما يحترم نفسه. التقييم الثاني عشر فقدان احترام الناس للمغتاب، فلا يمكن للمجتمع أن يحترم إنسانا يمسك مقراضا يفترس به لحوم البشر ويفتك بهم وقد يأتي دورهم في مرحلة زمنية أخرى في برنامجه الدنيوي. إذا لازم أي إنسان يشوف واحد يغتاب الناس يقول ما أقدر أكلم هذا الإنسان لأن اليوم اغتاب فلان أمامي وبالتالي غدا سيغتابني وأتوقع منه أنه يغتابني. تقييم الثالث عشر افتقار المغتاب لفضيلة حسن الخلق حيث تشكل الرأسمال الحقيقي بعد العقيدة الصحيحة، وأصبح بذلك فقيرا فقرا مدقعا يستجد احترام الآخرين. إذن هو طرار يستجد احترام الناس ما عنده حسن خلق. التقييم الرابع عشر افتقار المغتاب لثقة الناس به، فكيف للمجتمع أن يثق بمغتاب يأكل لحم أخيه أمام الناس دون استحياء؟ إذن هل يمكن لناس تثق بإنسان يغتاب؟ استحالة. التقييم الخامس عشر يقول لي افتقار المغتاب للصحة القلبية والصحة النفسية، أضف إلى ذلك افتقاره لللياقة الاجتماعية في اتصالاته مع الناس، فهو مريض الجوهر مريض المظهر يعاني من خلل داخلي. وين الخلل الداخلي في المغتاب؟ ألف في قلبه، لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذن عنده خلل وجداني. أيضا عنده خلل في عقله، لا يملك الحيادية الفكرية ولا يمتلك القدرة على التماس العذر والتفكير من الزاوية الفكرية لأخيه الإنسان، إذن عنده خلل فكري لأنه ما عنده قدرة أنه يقول فلان قام بذلك لأنه قد يكون عنده عذر ما أعرفه أنا. أيضا عنده خلل وين؟ في لسانه، لا يملك حسن الأدب واللياقة الحضارية في التخاطب في المجتمع. إذن يتبلور مرض المغتاب الداخلي في عقله وقلبه، أما مرضه الخارجي عنده مرض داخلي وخارجي، داخلي في عقله وقلبه، وأما مرض الخارجي فيظهر على لسانه وجوارحه المساندة. التقييم السادس عشر يقول لي افتقار المغتاب للاستقامة في عقله وقلبه وسلوكه ثم مساره. إذا المغتاب عنده انحراف وين؟ ما عنده استقامة وين؟ لا في العقل ولا في القلب ولا في السلوك ولا في المسار، في عنده انحرافات في الأربع مساحات. فقد انحرف بفكره ووجدانه وكلامه عن الصراط المستقيم وانزلق في مستنقع الغيبة النتن. التقييم السابع عشر يقول لي افتقار القرب من الله، فالله عز وجل نهى عن الغيبة وصنفت في قانون الإسلام على إنها من الكبائر، وبعيد عن الله من يغتاب أخيه الإنسان. التقييم الثامن عشر والأخير الخسران العظيم في ميزانيته، فالمغتاب يبذر من مدخراته ويوزعها على الناس، يفتقر إلى محاسب فذ يرشده إلى التقييم الحقيقي لما يملك. إذن من المهم جدا أني أعرف أن المغتاب ما عنده محاسب في داخل ذاته يقول انتبه هالكلمة اللي أخذت منك يمكن نص دقيقة أو دقيقة أو دقيقتين ممكن تخسرك شغل سنتين، وبالتالي الإنسان الذي يغتاب ما عنده محاسب وميزانيته ما هي متزنة أبدا، والخسائر فيها أكبر من الأرباح. نخلص من السابق أن الغيبة كلام صادق استخدم كوسيلة لتحقيق هدف شرير يعتبر في الإسلام من الكبائر، وأول ما ينضر من الغيبة هو صاحب الغيبة ذاته والمغتاب نفسه. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ المستمعين خاصة وأمة الإسلام عامة من خطر الغيبة، ذلك القول الصادق الذي يعتبر في الإسلام من الأقوال السالبة اللي يمكن أن تجلب الشر لقائلها. أيضا من سلبيات الصدق كبيرة النميمة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النميمة، لماذا؟ لأنها من الكبائر. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا يدخل الجنة قتات، والقتات بمعنى النمام، يعني النميمة من الكبيرة بحيث أنها والعياذ بالله تمنع صاحبها من الدخول الجنة. إذن النمام من الناس اللي حكموا على نفسهم بالخسارة في الدنيا قبل الآخرة. وفي ذلك يقول يحيى بن أكتم النمام شر من الساحر، ويعمل النمام في ساعة ما لا يعمل الساحر في شهر. لماذا الناس تستعين بالساحر؟ تستعين بشر الساحر للوصول إلى هدف شرير معين أيا كان شكله الخارجي، بقصور عقل الذي يستنجد بالسحر، فالسحر شر محض. فيقول لنا أكتب بن صيفي أن الإنسان الذي ينم ويقطع علاقة بين اثنين بلحظات أفضل من عمل الساحر والمكائد اللي يعملها، أريد هذا وأريد ذاك، وضع ويقومون العقد وإلى آخره، سبحان الله. فالإنسان النمام أسرع من الساحر بمفعول الشر، ويقال عمل النمام أضر من عمل الشيطان، لأن عمل الشيطان بالخيال والوسوسة، وعمل النمام بالمواجهة والمعاينة. نشوف القول الأول يقول النمام شر من الساحر أسرع منه شغل، وأيضا القول الثاني يقول إن عمل النمام أقوى وأضر من عمل الشيطان، لأن الله عز وجل يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفة، والإنسان الذي ينم يواجه الشيطان، ما يواجه من بعيد يلقي وسوسته على الإنسان، وعلى الإنسان إما أن يلحق هذا الشيطان وإما أن لا يلحقه، ولكن الإنسان النمام لا يواجه، وليس بوسوسة إنما بسلوك مادي مرئي وكلام غير صحيح أو كلام صحيح ويزينه بالكذب. إذن يعني النمام كما قال العلماء وقيل في الأثر هو شر من الساحر وشر من الشيطان. وأيضا يقول الحسن البصري رحمه الله من نقل إليك حديثا فاعلم أنه ينقل إلى غيرك حديثك. إذن هذه نقطة مهمة، أي إنسان يسمح لأحد أن يوصل له معلومة ما في شك أنه لازم يعرف أن هذا الإنسان ما له أمان، مثل ما وصل الغيرة لك معلومات غيرك، معلوماتك راح توصل للغير بنفس الشكل، لأن الأداة والجسم الفكري والوجداني والسلوكي واحد. وما في شك أن النمام يتسمى على الناس وهم لا يعلمون، وهذا يعني خلق دنيء جدا أن الإنسان يتسمى على الناس ويأخذ منهم الكلام ويوصله لغيرهم. وقال بعض الأدباء لم يمشي ماش شر من واشي، فالنمام الواشي ذليل حقير. شوف أول شيء قالوا أنه شر من الساحر وأضر من الشيطان، الحين هذا الأديب ماذا يقول؟ يقول هو ذليل حقير، هي صار عندك أربع صفات لهذا الإنسان الشرير. ويقول أكتم بن صيفي الأذلاء أربعة، النمام والكذاب والمديون واليتيم. طبعا المديون واليتيم غصب عنهم، المديون الناس الطالبة، وبالتالي يمشي هو في نوع من الذلة مكسور، يعني في كسرة نفسية، واليتيم أيضا مكسور النفسية لأن والده توفى. إنما النمام ذلته بإيده، المديون واليتيم يعني قدر الله عز وجل أنه يكون هذا الدين ما قدر يسدده، أو اليتيم توفى والده. لكن النمام والكذاب هو قد سعى بنفسه لكي يكون ذليلا. وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه دخل عليه رجل فذكر عنده رجلا، يعني الحين عمر بن عبد العزيز جالس في مجلس، فجاء رجل وقال لفلان قال كذا وكذا وكذا، فقال له عمر إن شئت نظرنا في أمريكا إن كنت كاذبة، يعني بمعنى آخر إن كنت كذاب فأنت من أهل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود لمثل هذا. إذا نشوفه رجل مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله كيف واجه النمام، فقال له إن كنت كاذب فأنت من الآية اللي أنت فاسق، ورح نتبين منك إذا أنت كلامك صحيح ولا، وإذا كنت صادق فأنت نمام هماز مشاء بنميم. فشوفوا شلون كيف عالج الموضوع وبتر النميمة. لو إحنا في مجالسنا نستطيع أن نبتر النميمة بهذا الشكل وبهذا الحزم، ما رح يكون عندنا هذا الذليل الحقير الذي يسعى في الأرض فسادا ويحاول أن يقطع العلاقات الإنسانية. سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين كان جالس، لاحظوا شوفوا الاستيعاب والإدراك عند الجميع. يعني شفنا السابق في عندنا العالم وعندنا القاضي وعندنا الداعية وعندنا هنا ملك أمير مؤمنين كان جالس وعنده الإمام الزهري، فجاءه رجل فقال له سليمان بلغني أنك وقعت في وقلت كذا وكذا. حين من؟ حين الملك يقول لرجل عندما جاء يقال أن أنت قلت عني كذا وكذا. فماذا أجابه الرجل هاللبيب؟ قال ما فعلت وما قلت شيئا فيك. الحين هذا الرجل يكلم من؟ الملك. يقول أنا ما قلت عنك شيء. فقال له سليمان إن الذي أخبرني كان صادقا. يقول أنا لازم أصدق اللي قال لي إنسان صادق. فماذا أجابه الزهري رحمه الله؟ قال لا يكون النمام صدوقا. قال سليمان صدقت، اذهب بسلام. شوف الإدراك. وقال بعض أهل الحكمة والأدب من أخبرك بشتم عن أخ فهو الشاتم لا من شتمك. وقال أبو الليث السمرقندي رحمه الله إذا أتاك إنسان فأخبرك أن فلانا قد فعل بك كذا وكذا وقال فيك كذا وكذا فإنه يجب عليك 6 أشياء. لو شفنا واحد نمام وراح قال لك والله فلان قال عنك كذا كذا، شو الحل؟ تصدقه وأندب حظي ولا أقوم ب6 خطوات؟ قالها لنا السمرقندي. فماذا قال السمرقندي؟ قال أول شيء أن لا تصدقه. لماذا؟ لأن النمام مردود الشهادة عند أهل الإسلام، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن أول خطوة في النمام أني ما أصدقه. النقطة الثانية أن تنهاه عن ذلك، لأن النهي عن المنكر واجب، وقد قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن أول شيء ما أصدقه. الشيء الثاني أنهى، لازم أقول للي أنت في مستنقع أخرج منه. النقطة الثالثة أن تبغضه في الله عز وجل، فإنه عاص وبغض العاصي واجب لأن الله يبغضه. العلاج الرابع أن لا تظن بأخيك الغائب الظن بالسوء، فإن إساءة الظن بالمسلم حرام، ويقول الله عز وجل إن بعض الظن إثم. إذن حتى لما جاءتني المقولة، يعني شوف العلاج ليس فقط في الخارج، أنك أنت تنهى وما تصدق هذا خارجي. الآن الأول والثاني هو علاج خارجي، أنا ما صدقت أقول أنا ما صدقك وأنهى عن الموضوع. العلاج الداخلي أني أبغضه في قلبي، أبغض الإنسان النمام الذي يأتي بالنميمة. النقطة الثانية أن لا أظن بأخي الإنسان اللي وصلتني عنه معلومة ظن السوء، فهذا علاج قلبي. الخامس أن لا تتجسس عن أمره، فإن الله نهى عن التجسس، يقول الله عز وجل ولا تجسسوا. الأمر السادس ما لا ترضى من هذا النمام فلا تفعله أنت، يعني أنت مو عاجبك النمام لا تعيد، فخلي يكون قدوة لك فإنك أنت تعرف أن هذا نمام وهذا يحاول أن يخسر نفسه، والاستماع له عبارة عن خسارة، وإنسان يحرم نفسه من القيمة المضافة في هذه الدنيا وفي هذه السويعات، وبالتالي عليك أن تتجنب فعلته الذي فعلها. والإنسان لازم يعرف أن لا تخبر أحدا بما أتاك به هذا النمام. يعني لو واحد نم وانت نهيته خلصنا سويت اللازم، انت داخلك لازم تبغضه وما يعجبك الوضع وما تتجسس وتظن الأخ ظن الخير، وبعدين ما تنقل كلام النمام، لأن نقل الكلام يعتبر نقل فاحشة. نميمة أخرى ما في شك. ولو احنا مسكنا النميمة في القاموس المحيط راح نشوف ماذا قال علماء اللغة. النم بمعنى التوريش والإغراء ورفع الحديث، إشاعة له وإفسادة، وتزيين الكلام بالكذب. يعني الإنسان لما ينم يأخذ معلومة صحيحة ويزينها يكبرها ويزينها بالكذب. والنميمة وسواس همس الكلام، هكذا جاء في القاموس المحيط. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم أن النميمة هي نقل الأحاديث بين الناس، وحركة في نشر المعلومات بين الناس، وإيصال أخبار قد تدمر العلائق بين البشر. إذن النميمة حركة، لكن ليست حركة خير، إنما هي حركة شر، وهي شر من الغيبة. النميمة شر من الغيبة. إحنا قلنا واحد مثلا، واحد يقول عن صديقه مسكين فلان غبي، قد يكون فعلا إدراكاته قليلة وقال كلام صحيح عنه، أو مثلا فلان ما عنده خبرة في الأمور هذه، وبالتالي أو فلان ما عنده ذوق، أو فلان يعني قليل تربية، أو أي كلام في الواقع قد يكون صاحب المغتاب في كثير من الصح. فهذا شر، الغيبة كبيرة. إنما النميمة شر من الغيبة. ليش؟ لأن نقل معلومات بين الناس، واحد ما سمع الغيبة، إنما هذا النمام أخذ الكلام وأخذ المعلومات من فلان وراح وصلها لفلان الثاني. ليش شر من الغيبة؟ لأنها تحتويها. إذن النميمة تحتوي الغيبة وتفوقها شرا. فالمغتاب يذكر أخيه الإنسان بما فيه من عيوب ومآخذ في غيابه، وهو سيحمل وزر هذه المقولة يشاركه فيها السامع إذا لم يدافع عن المغتاب. إذن الغيبة، إحنا واحد يتكلم عن واحد أمام الثاني، الثاني إذا ما دافع عنه راح يصير المغتاب والمستمع اثنينهم يحملون الوزر. طيب ليش النمام شر من المغتاب؟ واحد لأنه قد اغتاب، النمام قد اغتاب، فهذا أنه قد احتوى في داخله أيضا فوق أنه غيبة أنه نمة. اثنين، قد وصل هذه المعلومة إلى رجل ونقل إليه الحديث المخفي وزينه بالكذب. طيب المعلومة هذه ما وصلت لفلان الفلاني، لكن هذا صار أداة كأن سيارة، أخذ المعلومة وراح وصلها بنفسه خدمة، قدم له خدمة شريرة يعني، فمسك المعلومة وراح حطها في مركوب ذاته وراح صار سيارة وأداة للشيطان عشان يوصل هذا الحديث المخفي اللي ما يعرفه فلان وزينه بالكذب. إذا وصل له المعلومة وخدمة شريرة خدم فيها الشيطان أو النفس الأمارة وأعوانها وزين هذه المعلومة بالكذب. نقطة ثالثة، قطع علاقات كانت سليمة، بل جاء النمام بمقراضه الشرس وافترس كل خير في علاقة كانت سارية بين اثنين في جمال وانسياب علائقي، وقلبها. قلبها إلى ماذا النمام؟ إلى نيران تأكل الأخضر واليابس في العقول والقلوب. فقد كانت هذه العقول والقلوب في أمان إلى أن جاء النمام الشرير بأخباره ليوقع بين المتعايشين في الدنيا بسلام، ويحول هذا التعايش إلى ساحة قتال مستمر تستنزف الطاقات في بركان النميمة. طيب السؤال يطرح نفسه، من هو النمام؟ النمام إنسان ضعيف، ننتبه مع بعض، النمام إنسان ضعيف مهزوم في داخله تملأه الذلة. ليش؟ لأن إنسان قد تحكمت به النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى، وإنسان ما يقوم بسلوكيات أو بجهود تفيده أو تزيد عليه أرباح، بالعكس أو يقوم بسلوكيات تزيد الضعف وتزيد خسارة وتزيد ذلة، حيث تتحكم النفس الأمارة بالسوء في قراراته المصدرة حينما أمرت هواها بسجن العقل وإصدار قرارات هوائية تشبع رغباتها وساعد على إنجاز المهمة. من اللي ساعد في هذا؟ الشيطان بوسوسته وتزيين الخيالات المدمرة للنميمة. وبات النمام ضعيفا ذليلا لا حول له ولا قوة في مملكته، بل هو مسكين جندي مخلص لأعدائه. شوف النمام، النمام جندي مخلص، بس لمن؟ لأعدائه. يعمل جاهدا لقطع العلاقة مع أخيه الإنسان، وهو أحوج الناس إليها. هل الإنسان يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا من غير أخيه الإنسان؟ فأنت محتاج لأخوك الإنسان، وتقول له أنا محتاج لك، في لسانك تقول له محتاج لك، وبلسانك تقطع العلاقة اللي تقول له فيها أنت محتاجك. فالإنسان يكون في قمة التناقض في فكرة وفي سلوكة، ولا يعرف النمام المسكين أن العلاقة الإنسانية السوية الطيبة هي أفضل رأس مال بشري بعد حب الله ورسوله وطاعتهما. والعاقل من علم أن هذه الدنيا لا تسير بقوانينها الكونية إلى تحقيق النجاح ثم السعادة إلا، ننتبه، إلا بتوحيد الله عز وجل، ثم بعلاقة رشيدة مع أخي الإنسان، أكون مع هذا الإنسان فريق عمل متآلف. وين؟ في الأسرة. إذا الأسرة في غيبة بين الأم والأب والأولاد، ساعات تصير بين العيال الأم تتكلم عن ولد، تصير في غيبة ونميمة حتى بين الأم والأولاد. لا، ننتبه، ما نغتاب بعضنا البعض وإحنا أسرة واحدة. في الرحم، في الجيرة، في العمل، في النادي، في الديوان، في كل مكان. فأنا محتاج الأخي الإنسان. إذا ما رح أبتعد عن الغيبة والنميمة وكل المعاصي اللسانية والقلبية ما أستطيع أكون فريق عمل متآلف ومنتج. وبوضوح الرؤية أن الحياة عبارة عن ماذا؟ الحياة عبارة عن ماذا؟ جسر معبر زمني إلى سرمد نهائي، لحظات وأنتهي، بعد شوي راح أكون تحت الأرض، الآن فوق الأرض وغدا تحت الأرض، ما في احتمال ثالث. وتحديد الهدف بأن نخرج من هذه الدنيا والله عز وجل تعالى راضي عنا. صور الإنسان لو يفكر يقول كيف لي لو خرجت من هذه الدنيا والله مو راضي عني، ترى مشكلة كبيرة يعني. طيب وبعدين شو الحل؟ ما في حل ثاني، تحت الأرض والله مو راضي عني، انتهى الموضوع. فأنا الحين في مزرعة الدنيا في وقت أني أبحث عن رضا الله. وبعد ما الإنسان تتوضح رؤيته أن أنا في معبر زمني ولازم أطلع من هالدنيا والله راضي عني، لازم أحدد الطريق. طيب كيف لي أن أصل إلى رضا الله عز وجل؟ بإني أتبع الصراط المستقيم، لازم أحدده. طيب ما معنى كلمة الصراط المستقيم؟ أتبع الطاعات وأتجنب المعاصي. وعندما نعي ذلك لابد أن ندرك أن النمام هنا بعد هذه الرؤية، لابد أن ندرك أن النمام عائق ضخم يحول دون التزام السائر على الصراط المستقيم. ليش؟ حيث تمثل النميمة انحراف، ننتبه، انحراف فكري ووجداني وسلوكي يعمل صاحبها إلى نقل عدوى الانحراف إلى الإنسان المقصود. إذا ننتبه، النميمة انحراف فكري وجداني وسلوكي، ويريت للانحراف هذا يعني بس فقط في مساحة النمام، بالعكس هو ينقل العدوى الانحرافية في الفكر والوجدان والسلوك إلى من؟ إلى إنسان آخر مقصود، وإيصال المعلومة المخفية المضرة وإعلانها فوق سطح العلاقة الجميلة، لتتحول الرؤية بين الأفراد من وضوح إلى ضراب قاتم، سرعان ما يتحول إلى عواصف وصواعق تقسم جسر الاتصال بين الناس. في النهاية النمام إنسان إمع لا يملك زمام نفسه، مسكين ويفقد احترامه لنفسه، شرير يسعى في الأرض فسادة، منحرف الفكر يسعى بنفسه إلى إعاقة ذاته لتحقيق النجاح في الدنيا وإعاقة أخيه الإنسان من تكملة مساره على الصراط المستقيم. فهو إنسان لم يكتفي بإحراق مملكته، إنما سعى بفكره وجهوده لإحراق من يستقبل معلومته. كما أن النمام منحرف الوجدان، قلبه منحرف، يكره ذاته ويبغضها حينما أطاع أعدائها وسعى لخرابها. فكيف لإنسان يبغض ذاته أن يحب غيره؟ والنمام يكره نفسه، لو يحب نفسه ما نم، فكيف للنمام أن يحب غيره وهو يكره نفسه؟ وبهذا الانحراف الوجداني نقل بغضه إلى أخيه الإنسان وسعى لخراب الذوات الأخرى. نعم، إن النمام شر محض لدائرته الخاصة وللدوائر الإنسانية المتصلة به، وعلاج شره يكون بالآتي: واحد، بتقويمه وإرشاده وإعادة تأهيله فكريا ووجدانيا وسلوكيا. إذا النمام يحتاج مني إعادة تأهيل. اثنين، بالإعراض عنه وتجنب استقبال أي معلومة منه، يعني يا أما أقومه، طيب ما قدرت أقومه، أعرض عنه. إذا هذه العلاجين اللي ممكن أعالج فيهم النمام، يا إما أني أقومه وأقول له حرام اللي تسويه وابتعد عنه وأنت تخسر نفسك وتخسرني، وإما إذا ما قدرت أعرض عنه. خلاصة القول إن النمام يقوم بكبيرة الغيبة مضافا إليها كبيرة نشر الشر بين الناس والتحاسد والتباغض وانعدام القدرة على الانضمام إلى فرق العمل المنتجة. ولم يقتصر شره على ذاته، إنما كان شره متعديا إلى دوائره المحيطة به ثم مجتمعه ثم إلى العالم أجمع. فالنمام شر محض، إما أن يقوم انحرافه وإما أن يعزل عن الفريق، ولا يمكن التعايش معه مطلقا، حيث لا يؤمن شره بأي حال من الأحوال، يعيش متربصا لأذى العالم من حوله. وعلى ذلك يقول تعريف النمام أو تعريف النميمة: النميمة كلام صادق استخدمه النمام لتحقيق هدف شرير يكون فيه الأذى متعدي إلى الإنسان الآخر. مع الغيبة والنميمة رح نتكلم عن شيء اسمه السعاية. يقول أحد الحكماء: الساعي بين منزلتين قبيحتين، إما أن يكون صدق فقد خان الأمانة، وإما أن يكون قد كذب فخالف المروءة. ويقول بعض أهل البلاغة: النميمة دناءة والسعاية رداءة، وهما رأس الغدر وأساس الشر، فتجنب سبيلهما واجتنب أهلهما. وأيضا كتب الفضل بن سهل على قصة ساعي سعى إليه فقال: نحن نرى قبول السعاية شرا منها، لأن السعاية دلالة والقبول إجازة، فاتقوا الساعي فإنه إن كان في سعايته صادقا كان في صدقه آثما، إذ لم يحفظ الحرمة ولم يستر العورة. ويقال الإسكندر لرجل سعى إليه برجل: أتحب أن نقبل منك ما تقول فيه على أن نقبل منه ما يقول فيك؟ قال الرجل: لا. قال الإسكندر: إذن فكف عن الشر يكف الشر عنك. إذن مع الكلمات الجميلة من الحكماء والبلغاء نقول مرة أخرى أن احنا تكلمنا عن الغيبة، فقلنا معنى الغيبة أن تذكر كلام صادق في غيبة أخيك، وأما النميمة قلنا هي إيصال كلام صادق من مغتاب في مجلس إلى إنسان آخر في مجلس مختلف. نوصل كلمة قالت أو غيبة قالت نوصلها من إنسان لإنسان، هذا اسمه نميمة. طيب ما هي السعاية؟ السعاية هي شر من الكبيرتين السابقتين، حيث عرفها العلماء على أنها نقل الكلام الصادق. انتبه أن الغيبة والنميمة والسعاية كل كلام صادق، ولكن كلام صادق سلبي، والسعاية هي نقل الكلام الصادق بين الناس. لماذا؟ لإفساد العلائق الإنسانية وتدميرها. إذا معنى آخر مع سبق الإصرار والترصد، يعني الساعي مو مجرد كلام ينقله، إنه عنده رغبة أكيدة في الإفساد، مو كل ما قالها ونقلها، لا، هذا يريد أن يفسد في علاقة بين اثنين. إذن فالساعي بين الناس قد استخدم كل أجهزته العقلية والوجدانية والسلوكية كأداة شريرة بيد النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها. إذن النميمة أن تنقل سوءا عن أخيك في مجلس، لكن السعاية أن تذهب إلى هذا الشخص نفسه وأن تقول له: فلان قال عنك كذا، بهدف إفساد العلاقة، إفساد ذات الود فيما بينهم. نعم. بهدف إيذاء الناس وتقطيع العلاقات الإنسانية الجميلة بينهم، وقلب المجتمع من قلوب محبة تسعى إلى إسعاد بعضها البعض إلى قلوب مبغضة تقطع انسياب الانسجام الوجداني بمقراب سعايا الشرس الذي يقطع معه أي تواصل فكري ممكن في المستقبل. أي يعني صعب جدا أني أتواصل مع إنسان فكريا أو وجدانيا إذا أعرف أنه هو رأيه فيني هكذا، إلا من رحم ربي. إذن السعايا شر محض لا يقوى على القيام به إلا الضعفاء المستعبدين للنفس الأمارة بالسوء الذين لا حول لهم ولا قوة. وهؤلاء الناس السعات لا يملكون مقاليد ذواتهم، هذا إنسان مستعبد من نفس الأمارة بالسوء وضعيف ما يقدر على نفسه، ولا يملكون أصلا صنع القرار الذي يعمل في صالحهم. هذا الساعي هل هو مستوعب أنه هو يسعي إلى إفساد علاقة بين الاثنين؟ هو في الواقع هو يعتقد أنه سيقطع علاقة بين إنسان وإنسان، في الواقع هو قد مسك المقراض ليقطع علاقته مع ربه. فالساعي والعياذ بالله يسعى لمضرة نفسه قبل أن يضر الآخرين. إذن هم هؤلاء الساعات عبيد مقهورين يسيرون حسب أوامر ملكتهم الشريرة، حيث صبغت الساعي بصبغتها الشريرة في عقله وقلبه وأخيرا في قراره ثم سلوكه. إذن الإنسان الساعي هو إنسان مسكين، لا أحد يعتقد أن الساعي هذا قوي أبدا، هذا إنسان ضعيف مستعبد ما يملك قراره. وكثيرا ما يخطئ الإنسان في حق أخيه الإنسان في شكل غيبة، إما قصدا وأحيانا سوء صياغة وأحيانا أخرى سوء استيعاب من مستقبل تلك المعلومة. ننتبه الإنسان لما يقول عن واحد مثلا قصير أو مثلا طويل هبيل أي أو مثلا سفر معاه مزعج أو بخيل، في احتمالات الكلمة هذه، إما أن يكون قال الغيبة قصد متعمد أن يقول عنه قصير لكي يعني يأخذ منه أو أنه يحاول أن ينقص من ذاتية هذا الإنسان أمام الناس. وساعات الإنسان تطلع منه سوء صياغة مو قصده، ساعات يقولها بدون ما يقصد إنما سوء صياغة، وساعات يكون الإنسان قالها بشكل جيد ولكن المستمع فهمها غلط. أيا كانت هي صحيح غيبة، بس ساعات الغيبة تكون مقصودة ساعات مو مقصودة، ساعات بحسن نية بس سوء صياغة. وأيا كان احتمال تداول الغيبة فما زالت في مجلس واحد ويمكن علاجها علاج الغيبة بسرعة، متيقنين أن بني آدم بطبيعته خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير هؤلاء الناس الخطاؤون التوابون الذين يحاسبون أنفسهم بالاعتراف والدفاع عن غيبة أخيهم ثم الاستغفار له. الخاص من الموضوع أن الإنسان إذا اغتاب ما زالت الغيبة في مجلس، ممكن الإنسان الثاني يدارك الموضوع ويدافع عنه، ممكن هذا اللي اغتاب يروح بالليل ويستغفر ويدعي للي اغتابه، ولكن المصيبة تكمن أين؟ تكمن إذا تلقى الغيبة ساعي. وين المشكلة؟ إن الغيبة هذه الكلمة الخطأ اللي قالها المغتاب لو تلقفها من ساعي، إما ضعيف مستعبد ونقلها إلى آخر، وقاصد بهذه النقل أن يفسد في علاقة إنسانية منسجمة. هنا تكون الطامة الكبرى لينتقل خطأ المغتاب أو صاحب التصرف الخاطئ إلى مساحة كبيرة وبحر عميق قد يغرق أطراف السعاية كلهم في ذلك البحر لجهلهم في علم السباحة في أمواج السعاية الجبارة التي يمكن أن تغرق أي متصل بها إلا من رحم ربي. إذن عفواً أم نايف، السعاية هي نقل معلومة لصاحب العلاقة، لكن إذا كان هذا الساعي جلس في مجلس ونقل معلومة ضد أحد الأشخاص الجالسين في المجلس ولم يوجه له الحديث مباشرة، هذا طبعا يصل إلى درجة النميمة. نعم، بس يتوقف إذا عرف الإنسان أنه هو المقصود صارت سعاية. صارت سعاية، ما هو يتوقف إذا عرف ولا ما عرف. إذا ما عرف خلص هي نميمة، لكن إذا عرف صار أنت نقلت المعلومة من واحد الواحد بقصد الإفساد. نرجع مرة ثانية، القصد هو الإفساد بين علاقة اثنين من الناس منسجمين، ليس مجرد القول لمجرد القول، لكنه إن كان مواجها له في إثم مباشرة، أي أنه يجلس معه هما الاثنان في مجلس واحد، أو أنه ينشر هذا الموضوع في مجلس كبير ويقصد فيه فلان وليس كل الحاضرين، ما في مشكلة. يعني بس إذا يعني إذا صاحب العلاقة أو المراد استقبال المعلومة، هو أرسل معلومته، قال والله في فلان قال عن بعض الناس إنهم بخلاء، ماشي، هو الآن المقصود أو البخيل اللي قيل عنه، أو فلان قال إن أحد الناس الموجودين بالديوانية الفلانية بخيل، والإنسان المقصود في الكلام عرف إنه هو المقصود، خلص وصلت، عرف إن فلان قال عنه، ويتوقف في الآخر هو استوعبها ولا لا. صحيح. إذا أدركها فكرة وقطع علاقته مع فلان ووصلت للمعلومة، خلص انتهى الموضوع، إذا أصبح من الساعين. طبعا في خلاف، في خلاف. يتوقف هو أهم النقطة وين، بيت القصيد وين، إن الطرف الآخر مستقبل المعلومة هو الطرف بالعلاقة، يكون اثنينهم علاقتهم طيبة، يأتي ساعي بالنص يقول لفلان، يقول لما سافرت مع فلان إلى العمرة في الشهر الماضي كان منتهى البخل، هو عارف إنه في الشهر السابق كان مع سافر مع فلان، مع فلان. يعني إذا من الذي يستطيع أن يخرج من هذه الأمواج الجبارة، هي الأمواج السعاية؟ من عرف قواعد العوم من دستور الإسلام. والخطير في كبيرة السعاية أن الساعي لا يعرف ماذا يفعل ولماذا يفعل ذلك، ولا يدرك أهمية العلاقة الإنسانية التي تأتي أهميتها مباشرة بعد توحيد الله تعالى والإيمان الكامل، حيث يقول الله عز وجل في محكم كتابه إنما المؤمنون إخوة، ودليل الإيمان المرئي هو العلاقة الأخوية النقية اللازمة لأي فريق عمل منتج. لما الله عز وجل يقول في كتابه إنما المؤمنون إخوة، إحنا الإيمان ما نشوفه، العين المجردة لا ترى الإيمان، ولذلك الله عز وجل جعل الإيمان مرئي عن طريق علاقة أخوة طيبة.